الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. أعتم صيغة دخول في الشيء وإغراق، يعني دخل في العتمة، وهي اشتداد الظلام، كما يقال أنجد وأتهم، يعني دخل في نجد ودخل في تهامة وأمسى وأصبح، هذا مدلول هذه الصيغة، يعني تأخر النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء. وعرفنا متى يبدأ وقت صلاة العشاء ومتى ينتهي، من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمر، ومقتضى إمامة جبريل أنه ينتهي بثلث الليل. والحديث الذي يستدل به الجمهور على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الصبح ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وهذا وإن كان فيه دلالة إلا أنه من العام المخصوص، فهو مخصوص بالصبح اتفاقا، صلاة الصبح لا يمتد وقتها إلى دخول الأخرى التي هي الظهر، ولتكن العشاء كذلك. فحديث عبد الله بن عمر نص في هذا الباب، فلا يجوز تقديمها على مغيب الشفق، ولا يجوز تأخيرها عن نصف الليل. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني بصلاة العشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. يعني من غير عمر يستطيع أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالحديث فيه دليل على تنبيه الأكابر، وأن هذا لا يخل بمنزلتهم ولا في تقديرهم واحترامهم، التنبيه بالأسلوب المناسب، ما يقول تأخرت، ما يقول تأخرت ولماذا تأخرت أو عطلت الناس، ما يمكن قال مثل هذا بالنسبة للأكابر. ماذا قال عمر؟ يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. وهل المراد بالنساء والصبيان الذين هم في المسجد ممن ينتظر الصلاة، أو في البيوت بحيث شق عليهم وطال عليهم انتظار الأزواج والآباء؟ يعني الأقرب لأنهم الذين في المسجد ينتظرون الصلاة، لكن أيضا احتمال آخر أن النساء التي في البيوت ينتظرن الرجال طال عليهن الانتظار. فرقدوا، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه، فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر من وضوء أو من غسل، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتم بهذه الصلاة في هذه الساعة. أو على الناس، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، هذه شك من الراوي، يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، أو قال لولا أن أشق على الناس؟ ولولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر لوجود المشقة، امتنع الأمر لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم، أمر إيش؟ لأمرتهم أمر إيجاب الاستحباب، أمر إيجاب. أما أمر الاستحباب فهو موجود، يعني يستحب تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلى هذه الساعة يستحب. نظير قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الأمر أمر الاستحباب موجود، لكن الممتنع أمر الإيجاب. وهذه من أقوى الأدلة على أن الأمر من أقوى الأدلة على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، لأن أمر الاستحباب موجود. بقي المنفي هنا في الأمر المطلق في النص هو أمر الإيجاب، فأهل العلم يستدلون بمثل هذا على أن الأمر أصله للوجوب، فإن ضاف هذا إلى مثل قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قوي مذهب جماهير أهل العلم في أن الأمر الأصل فيه الوجوب. لأمرتهم بهذه الصلاة لصلاة العشاء هذه الساعة، يعني بعد أن دخل الظلام الدامس والعتمة الشديدة. يقول: أعتم النبي عليه الصلاة والسلام تسمية العشاء بالعتمة، جاء النهي عنها: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. وجاء أيضا في النص الصحيح: لو يعلمون ما في العتمة. فسميت عتمة الدليل على أن النهي للكراهة، وأن الإطلاق هذا لبيان الجواز. فإذا لم يشق تأخير صلاة العشاء، إذا لم يشق تأخيرها على المأمومين فتأخيرها أفضل، وهذا إذا وجد مجموعة من الناس في رحلة أو نزهة ولا يشق عليهم تأخير الصلاة إلى ثلث الليل أو بعد ذلك فهو أفضل من تعجيلها. نعم. عفى الله عنك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، الصلاة هذه للجنس أو للعهد؟ إذا قلنا للجنس يعني جميع الصلوات، يعني إذا أقيمت صلاة الصبح وحضر العشاء ممكن، إذا أقيمت صلاة الظهر وحضر العشاء ممكن، إذا أقيمت صلاة العصر وحضر العشاء. لا تدخل هذه الصلوات الثلاث في الحديث، لكن إذا أقيمت صلاة المغرب وهي المرادة، لأنه جاء ما يبين في بعض الروايات: وأحدكم صائم، وهذه الرواية تبين أن المراد بالنص من يحتاج إلى الطعام، أما من لا يحتاج إليه فلا يؤخر الصلاة من أجل العشاء، لا يؤخر الصلاة من أجل العشاء. وقيمت الصلاة صلاة الجماعة، وحضر العشاء لمن يحتاج إليه بدليل رواية وأحدكم صائم، وليس هذا في هذا مبرر لترك الجماعة بمجرد الاشتغال بالأكل الذي لا يحتاج إليه. والعلة في ذلك أنه لو قدم الصلاة وهو محتاج إلى الطعام أثر هذا على الخشوع، أثر هذا على الخشوع، وعلى هذا فيبدأ بالعشاء ويقضي نهمته ثم يرجع إلى صلاته بعد أن فرغ باله وأقبل على صلاته. فإذا أقبل على صلاته حضر قلبه، أما إذا تشوش ذهنه وفزع إلى الصلاة وترك ما هو بأمس الحاجة إليه لا شك أن هذا مخل بالخشوع. والخشوع الجمهور على أنه سنة، الخشوع على أنه سنة، بمعنى أنه لو صلى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ولم يخشع في شيء منها لا يؤمر بإعادتها. ومنهم من أوجبه ومنهم من اشترطه، لأنه لب الصلاة، لب الصلاة. يعني ممن أوجب الخشوع ابن رجب رحمه الله، ومن أوجبه الغزالي في الإحياء وأطال في تقريره، ولا شك أن الخشوع لب الصلاة، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، وليس له من صلاته إلا ما عقل، فإذا عقلها كلها كتب له الأجر كامل موفور. عقل نصفها، عقل ربعها، عقل عشرها، قد لا أعقل منها شيئا. فإذا دخل الإنسان في صلاته أقبل الشيطان يحول دونه ودون صلاته ودون قلبه، وأشغله بما لا فائدة فيه، أشغله بما لا فائدة فيه، ويحصل عجائب في الصلاة. إذا كبر الإنسان في صلاته جاءه الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة، يذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه جاءه من يقول إنه دفن مبلغ من المال في مكان ونسيه، فقال صلي ركعتين، صلي ركعتين، فلما كبر ذكر. ولا يتوقع من الإمام أن يقول مثل هذا الكلام، هو ينسب إليه، لكن ما يتوقع من الإمام أن يقول لشخص تقرب إلى الله جل وعلا بركعتين وقصدك منها أن تحصل على ما ضيعت. هذا صلى من أجل الأجر المرتب على الركعتين أو من أجل الدنيا؟ صلى من أجل الدنيا، فلا يتوقع من الإمام أن يأمره بهذا. الانشغال عن الصلاة إما أن يكون من أجل حاجة إلى الطعام كما هنا، فإذا قدم الطعام وسمع الإقامة، بعض الناس من حبه للخير وعدم تفريطه فيه يقوم إلى الصلاة ويترك الطعام وهو بمس الحاجة إليه، هذا موجود. ويقابله طرف آخر ليس بحاجة إلى الطعام، فإذا قربت الإقامة قال فرصة، عندنا الرخصة الشرعية قدموا الطعام. لكن المسألة مسألة وسط، الدين وسط بين الغالي والجافي. الأول لا شك أنه على حرصه مأجور، لكنه فوت الإقبال على صلاته، وصلاته صحيحة ولو انشغل باله بالطعام، مجزئة مسقطة للطلب عند الجمهور، والظاهرية يبطلونها. والثاني يأثم بترك الجماعة ولو قدم الطعام لأنه ليس بحاجة إليه، والأمور بمقاصدها. هو قصد بتقديم الطعام ترك الجماعة فهو آثم. والوسط ما جاء في التوجيه هنا، إذا أقيمت الصلاة في الرواية الأخرى وأحدكم صائم، يعني محتاج إلى الطعام وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء لتقبل على صلاتك بقلبك وقالبك. وعن ابن عمر نحوه، يعني قريب منه في لفظه، لأن العلماء أحيانا يقولون مثله وأحيانا يقولون نحوه، نحوه في المعنى، وأما مثله فباللفظ. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، لأنها صلاة مشوشة. والنفي هنا لا صلاة، هل هو نفي للصلاة الحسية أو الصلاة الشرعية؟ وحينئذ هل نحتاج إلى تقدير الصحة أو تقدير الكمال؟ هل نقول لا صلاة صحيحة؟ أولا الصلاة الحسية قد توجد، يقوم ويصلي صلاة بقيامها وركوعها وسجودها، فليس المنفي الصلاة الحسية كما في حديث المسيء صلي فإنك لم تصل. لو قال قائل أنه صلى ركع وسجد، لكن المنفي هو الصلاة الشرعية، صلاة الشرعية، لأن الشرع إنما ينفي الحقائق المتعلقة به، لا صلاة بحضرة طعام. والنفي هنا يراد به النهي، يعني لا تصلوا بحضرة الطعام. كثيرا ما يأتي الأمر والنهي بلفظ الخبر، بلفظ النهي النفي، وحينئذ يكون أبلغ، حينئذ يكون أبلغ. وهنا يقول لا صلاة بحضرة طعام، نحتاج إلى أن نقول إذا صححنا الصلاة كما هو مقتضى قول الجمهور نقول لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة بحضرة طعام، لأنها مشوشة، فلن يخرج هذا المصلي بالأجر الكامل لأنه ينشغل عنه. طيب هذه الصلاة التي وجدت صورتها وأجزأت وأسقطت الطلب عند الجمهور، هل هي الصلاة المكفرة للصغائر أو لا؟ الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، هذه مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر. هل المراد هذه الصلاة هي التي تكفر، التي لم يعقل صاحبها إلا العشر مثلا؟ نعم، هذه الصلاة التي لم يعقل صاحبها إلا عشرها، ليس له من أجرها إلا العشر، صحيح مسقط للطلب، لا يؤمر بالإعادة، لكن هل تكفر الصغائر بينها وبين الصلاة الأخرى؟ شيخ الإسلام يقول هذه الصلاة إن كفرت نفسه فبركة، يكفي. فلنحرص إذا أردنا أن تكفر ذنوبنا أن نأتي بالعبادات على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، أما أن نحضر إلى المسجد وقلوبنا خارج المسجد. يدخل شخص إلى المسجد مبكر إلى الصلاة ويكون عن يمين المؤذن بعد الأذان مباشرة، لما صف في الصلاة جاءه الشيطان، خذ يتأمل في المسجد، والله المسجد كبير ونظيف ومريح، تكييف مناسب، لكن المسجد لماذا لا يكون جامع؟ هذه واقعة، لماذا يكون جامع؟ كبير ومناسب ونظيف وتكييفه جيد، تأمل إذا ما فيه منبر، ثم بعد ذلك تأمل فوجد غرفة عن يمين المحراب، قال هذه تصلح منبر، وسلم الإمام وينقل العفش اللي في الغرفة، هذا ما عقل من صلاة شيء. نعم كان ينشغل بمثل هذه الأمور يفوت عليها الأجر المرتب على الصلاة، لكن لا يؤمر بإعادته، الصلاة مجزئة مسقطة للطلب، لكن لا يؤمر بإعادته إذا جاء بأركانها وشروطها وواجباتها. والفقهاء لهم نظر، وعلماء السلوك وأطباء القلوب لهم نظر آخر. هذا الذي أشغل نفسه بهذا، نفترض أن هذا أمر خير إن شاء الله، لأنه بعد يبي صلاة ثانية، يبي كم الإجراءات كونه جامع عند المسؤولين بيطالب وريض هذا. لكن لو كان انشغاله بمحرم، لو كان انشغاله بمحرم، أو كان انشغاله بعبادة أخرى، لأنه إذا كان انشغاله بمباح يخرج ما له أجر، لكنه صلاة صحيحة ومجزئة ومسقطة الطلب. عمر رضي الله عنه كان يجيش الجيوش في الصلاة، يعني شرك عبادة بعبادة، إذا شرك عبادة بمحرم انشغل عن عبادته بالتخطيط لأمر محرم، وغاية هنالك أنه حديث نفس يقول ما تكلم ولا عمل، حديث النفس معفو عنه. صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني إذا كان العمل مناقض تماما للهدف الشرعي من هذه العبادة، نعم هو آثم، يقول أنا ما تكلمت ولا عملت شيء، هذا حديث نفس معفو عنه. مسألة التشريك، التشريك في العبادات إما أن تشرك العبادة بعبادة كصنيع عمر رضي الله عنه، شرك الصلاة بتجييش الجيش الجيوش من أجل الجهاد في سبيل الله، هذه عبادة. ونظير هذا من يصلي، وهذه واقعة في الدور الثاني في المسجد الحرام، ويكون يطل على الساحة وعلى المطاف والإمام يقرأ قراءة مؤثرة بكلام رب العالمين، بكى هذا الشخص لما سلم قيل له، قال والله ما أدري وش قرأ الإمام. طيب ما الذي أبكاك؟ قال نظرت إلى الناس يموج بعضهم في بعض فذكرت الموقف. هذا ينقص من أجر شيء ولا ما ينقص؟ هذا انشغل عن صلاته وليس له من صلاته إلا ما عقل كما في النص، لكنه مأجور من جهة أخرى. لك من يشرك عباده بمباح، ينصح بالحمية مثلا، يقول له طب عليك بالحمية، فيقول نصوم، بدل ما نمت عن الطعام بدون أجر نصوم. هل أجر هذا مثل الأجر الذي يصوم لا يبعثه على الصيام إلا ابتغاء الأجر من الله جل وعلا؟ أو شخص ينصح بالمشي يقول ما أجوب الأسواق طولا وعرضا بالمطاف يا الله من فضلك. كثيرا ما يسأل من رجال ونساء عن السعي هل فيه أجر ولا لا، مش على شأنه المسعى أحسن من المطاف للمشي، اللي برياضها المسعى أحسن له، يقولون فيه أجر ولا ما فيه، نقول لما كل نسك ما فيه أجر. فالهدف واضح أن المسألة تخفيف ومحافظة على الصحة. إذا قيل له لابد أن تستعمل المشي، تمشي في كل يوم 5 كيلو، يقول الحمد لله الحج وقضينا حاجة، نطوف ونحصل على أجر بالطواف، وله أجره في الطواف، لكن ليس ثوابه مثل ثواب من يطوف لا ينهزه إلى الطواف إلا طلب الأجر من الله جل وعلا. فمسألة التشريك مبسوطة وتحتاج إلى شيء من البسط. هنا يقول لا صلاة بحضرة الطعام لأنه يتشوش ذهنه، ولا وهو يدافعه الأخبثان. الحاقن الأخبثان البول أو الغائط، فإذا دخل في صلاته وهو على هذه الحال، وبعض الناس من زيادة الحرص يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام أو ندرك الركعة الأولى أو يدرك الجماعة، ويقول إذا طلعت أمر الدورة، نقول لا يا أخي، مر الدورة قبل وأقبل على صلاتك. طيب تفوت الصلاة، خلها تفوت، أنا مأمور بصلاة الجماعة، الذي أمرك بصلاة الجماعة هو الذي نهاك عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين. أنا أقول أبدا إذا كان هناك ما يشوش عليك، لكن الإشكال في بعض الناس أن الذهن 24 ساعة مشوش، يعني أمور متراكمة من أمور الدنيا رانت على قلبه ومشوش باستمرار، مثل هذا يقال له انتظر حتى يفرغ بالك، نقول الله المستعان صل على حسب حالك. مثل ما جاء في الحديث إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف. طيب بعض الناس خلته يجلس ينام، يمسك المصحف ينام، نقول له طب جل المصحف، يقول دائما هكذا. نقول جاهد جاهد واحرص على فراغ قلبك، وإلا إلى الله المشتكى. فالقلب إذا لم يحضر في الصلاة، في السجود، في قراءة القرآن، في تلاوة، في تدبر، هذا القلب يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى علاج، هذا قلب قاسي، ونعوذ بالله من قلب لا يخشع. إذا صلى على هذه الحال بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان، فإن كان يعوقه مدافعة الأخبثين عن تحصيل واجب من واجبات الصلاة أو ركن من أركانها، نقول إذا قال والله ما أقدر أسجد، خاف أسجد يطلع شيء غصبا عليك، نقول لك صلاتك باطلة. لكن إذا كان يستطيع الاتيان بالأركان والواجبات مع هذه المشغلة، نقول صلاتك عند الجمهور صحيحة وهي باطلة عند الظاهرية، لأن كل نهي عند الظاهرية يقتضي البطلان، كل نهي ولو كان خارج عن العبادة، من صلى على عمامة حرير أو بيده من خاتم ذهب صلاته باطلة، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بما حرمه عليه. والأكثر على أنه إذا لم يعد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنها تصح مع التحريم. وعندنا الآن تعارض بين صلاة الجماعة وبين الصلاة في أول الوقت مع الخشوع، فإذا تعارضت الفضائل فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم إذا تعارضت الفضائل؟ هنا قدم الخشوع على أول الوقت وقدم الخشوع على صلاة الجماعة، لأن الخشوع هو لب الصلاة، وإن كانت الجماعة واجب من القول الصحيح عند أهل العلم، لكن لا يكون هذا ديداً عادة، كما أن الأكل من الثوم والبصل لا يصل إلى حد التحريم، مكروه، ومع ذلك إذا كان أكله حاجة يعذر في ترك الجماعة، فلا يقربن مسجدا، فيعذر في ترك الجماعة. قد يقول قائل الآن عارضنا مستحب وهو الخشوع بواجب وهو الجماعة، عارضنا واجب بمستحب، وهذا يقوي القول بوجوب الخشوع، هذا يقوي القول بوجوب الخشوع، لأن الواجب لا يمكن أن يعارض بمستحب. تعارض المستحبات، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، كل ما قرب من الإمام لا شك أنه أفضل مما تأخر. فإذا دخلت المسجد الحرام مع الإقامة، لو تقدمت الآن تدرك تكبيرة الإحرام وتدرك الصلاة كاملة في الصفوف المتأخرة عند الأبواب، لكن لو تقدمت إلى الصفوف الأولى قرب الإمام فاتك ركعة ركعتين، نقول تحصل أجر الصفوف الأولى ولا تصف الصفوف الأخيرة. لكن إذا انضاف إلى ذلك تعرض صلاتك للتشويش من الذين يمرون بين يديك إذا سلم الإمام وقد فاتك ركعتين وأنت في مكان تتعرض فيه للتشويش، إضافة إلى أنه قد تفوتك صلاة جنازة، فما الذي يقدم مع تعارض هذه الفضائل؟ إذا اجتمع أكثر من فضيلة، أنت الآن إذا صفيت في الصفوف المتأخرة بتدرك تكبيرة الإحرام وتبتسلم مع الإمام ولا تعرض صلاتك للتشويش وبتدرك الجنازة أو الجنائز، إذا تقدمت صليت قرب الإمام لا شك أنك أدركت أجر الصفوف الأولى، لكن فاتك تكبيرة الإحرام، فاتك بعض الركعات، تشوش الصلاة الركعات التي تقضيها بمرور الذاهب والغادي والرائح، أيضا قد تفوتك صلاة الجنازة. فمع هذه المفاضلات، يعني إذا كان هناك فضائل ثلاث أو أربع في مقابل واحدة ترجح الثلاث. قد تكون الصفوف الأولى ما هي مريحة، لا تحضر قلبك فيها، الصفوف الأولى فيها شمس مثلا، أو المكان الذي تحتك ما هو مريح، أحيانا يصير غير متساوي، مائل من جهة أو من جهة فتنشغل به وأنت تصلي، فنقول صلي في الصفوف المتأخرة إذا كان هذا أضمن لصلاتك وأخشع لقلبك. وأهل العلم يقررون أن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى من الثواب المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن شرطا. ما يجينا من يقول والله أنا صلاتي في بيتي أضبط لي وأخشع لي من صلاتي في المسجد، لا، ما يمكن يرد هذا. كل حال مسألة الخشوع ما يتعارض معه من الأمور يحتاج إلى مزيد بسط، وأخوان كثير منهم يطلب عدم الإفاضة في الاستطرادات، فيكفي هذا. نعم، عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي ومعاذ بن عفراء. النسخة المحققة يقول معاذ بن عفراء، ونسخة القديمة معاذ بن جبل، وأظنها أيضا في شرح ابن دقيق العين معاذ بن جبل، ترجم المعاذ بن جبل. نعم، كيف بن عفراء؟ أي طبعة؟ أرفع وأشوف من بعيد الطبعة الجديدة الثانية من معها طبعة الأولى. لا إيش في واحد هنا معه؟ أنت إيش معك؟ وش اللي معك؟ الكتاب اللي معك ها؟ صنعاني؟ أي تسرع. لا ما فيش، على كل حال يراجع هذا. نعم، عفى الله عنك. وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وهم من الصحابة يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام، شهد يعني روى، شهادة هنا بمعنى الرواية، شهدوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، أو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كذا، فالشهادة هنا بمعنى الرواية. رجال مرضيون، ولا تجوز الشهادة ولا الرواية إلا عن عدل مرضي. رجال مرضيون من الصحابة والشراح يقولون لم يسمى أحد منهم غير عمر رضي الله عنه، ووهم بعض من تكلم على العمدة وقال أراد بن عباس هؤلاء الذين ذكرهم المصنف بعد ذلك في قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره، هؤلاء هم المرضيون الذين شهدوا عند عبد بن عباس، لكن لم يقم بذلك دليل، لابد من التنصيص. أبهمه ابن عباس واكتفى بأرضاهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا سبيل إلى تعيين هؤلاء الذين أبهموا إلا أن يرد طريق أخرى عن ابن عباس تعينهم، ولم يرد. أما كون نستروح ونميل إلى أنهم هم الذين ذكرهم المصنف فلا يكفي إلا برواية، فتعيين المبهم لا يمكن إلا من طريق الروايات الأخرى. شاهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه، فالدلالة على أنه ليس فيهم أبو بكر. نعم، لأنه ليس عمر بأرضى منه عند ابن عباس، ليس فيهم أبو بكر. أرضاهم عندي عمر، وابن عباس من أهل البيت ويشهد لعمر يدل على أن الصحابة كلهم بما فيهم من ينتسب إلى بيت النبوة لا يقدمون على أبي بكر وعمر أحد، ولا علي رضي الله عنه وأرضاه، وما ينسب إليهم ينسب إلى بعض أهل البيت من القدح في الصحابة هذا كله موضوع كذب زور وبهتان ملصق بهؤلاء الأخيار. وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، تشرق وتشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا صلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصبح جاء ما يدل على أن المراد بالصبح طلوع الصبح، وأنه لا صلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح،

أنها منسوخة، أنها منسوخة، لكن عامة أهل العلم على أنها محكمة وتنزل في منازلها. نعم. عفى الله عنك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. الصيغة التي استعملها ابن عباس، صيغة الأداء، صيغة نادرة، صيغة الأداء شاهد عندي رجال، صيغة نادرة، قد تبحث عن حديث آخر بهذه الصيغة ما تجد. نوادر الصيغ ما جاء في صحيح مسلم في أحاديث الفتن: فلان بن فلان رده إلى فلان، وفلان رده إلى فلان، يعني يروي عن فلان وينقله عن فلان. هذه الصيغ نادرة ينبغي أن يعتنى بها. هنا يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق. هذا مسند جابر ولا مسند عمر؟ نعم، مسند جابر، لأنه يحكي قصة هو الحاكي له. لكن لو كانت عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه جاء يوم الخندق صارت من مسند عمر. الآن هي من مسند جابر يحكي هذه القصة. ما الفرق بين أن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق، أو يقول عن عمر بن الخطاب أنه جاء يوم الخندق؟ في فرق ولا ما فيه؟ يعني فرق بين السند المؤنن والمعنعن ولا ما في فرق؟ نعم، ما في فرق؟ في فرق ولا ما في فرق؟ يعني في حديث عن محمد بن الحنفية، عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد ويعقوب بن شيبة متصل. وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة منقطع. في فرق ولا ما في فرق؟ يعني في حديث عن محمد بن الحنفية، عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد ويعقوب بن شيبة متصل. وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة منقطع. فهل المرد في اختلاف الحكم اختلاف الصيغة أو لا؟ نعم، يعني الخلاف في السند المؤنن والمؤنن هل هو مثل المعنعن ولا لا؟ أيوة، لا يحتمل السماء. واللي عندنا أن عمر بن الخطاب لا يحتمل السماء، ها؟ كون الراوي يروي قصة شهدها، نعم، متصلة، وكونه يحكي قصة لم يشهدها منقطع. لكن محمد بن الحنفية ما حضر القصة، لأنه لو حضرها كان صحابي، النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيها. فاختلاف الصيغة الحكم هنا لا لاختلاف الصيغة. فلما قال عن محمد بن الحنفية عن عمار، هو يروي القصة عن صاحبه. لكن لما قال عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحكي قصة لم يشهدها، وليس مرد هذا إلى اختلاف الصيغة. فالجمهور على أن فلانا مثل عن فلان، مثل ما عندنا هنا، لا تختلف. وحكم أن حكم عن، فالجل سووا. وللقطع نهى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. ولذا لما حكم من الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة أنهم يرون التفريق لهذه القصة، قال الحافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه. يعني ما انتبه إلى السبب الحقيقي، يعني لو مثلا لي قصة مع واحد من المشايخ حدثتك بها فصرت ترويها عني أنها حصلت، لكن قصة لم تشهدها تقول أن فلان حصل له قصة مع فلان، متصل ولا منقطعة؟ لما تحكيها عني تقول عن فلان أنه قال حصل لي كذا وحصل كذا، تروي قصة عن صاحبها بمتصل. لكن لما تحكي القصة التي لم تشهدها ولم ترويها عن صاحبها أن فلان حصل له كذا مع فلان، منقطعة. فليس السبب اختلاف الصيغة، إنما السبب أنه يروي قصة لم يشهد فحكم عليها بالانقطاع. والعبارة والصيغة الأخرى أنه يحكي القصة عن صاحبه فهي متصلة، وهنا متصلة لأن السند المؤنن حكمه حكم المعنعن. لو قلنا بالاختلاف بين المؤنن والمعنعن قلنا هذا منقطع الذي معنا وفي الصحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، يسب كفار قريش، قال يا رسول الله عمر يسب كفار قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولم ينكر عليه، فدل على جواز سب الكفار لا سيما من يتعدى ضرر. وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ألم ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ألم صلاها قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ من خلال هذه الجملة قبل الغروب، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوا ولا ما ذبحوا؟ فعلوا ولا ما فعلوا؟ فعلوا، لأن كاد إذا دخل عليها النفي مثل ما هنا تكون الفعل قد وقع. لكن لو لم تثبت كدت أصلي العصر، يعني علشان إيش؟ يعني هل وقعت ولا ما وقعت؟ إذا لم يدخل، إذا دخل النفي ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، الصيغة تدل على أنه صلاها قبل الغروب لأنه أدخل النفي على كاد. مثل وما كادوا يفعلون، هم فعلوا لكن قربوا من عدم الفعل، وهنا قرب من الصلاة، من عدم الصلاة قبل غروب الشمس، بخلاف ما لو قال كدت أصلي، يعني قرب أن يصلي وهو لم يصلي. طيب ماذا عن قوله جل وعلا أكاد أخفيها، هل أخفاها ولا ما أخفاها؟ ساعة، تمام، لكن بنشوف قبل هل أخفاها ولا ما أخفاها؟ أخفاها، الصيغة تدل على أنه أخفاها ولا لم يخفيها؟ نعم تدل على عدم الإخفاء، لكنه قرب من الإخفاء. لكن المخرج من هذا في قول بعض المفسرين وصحيح، كاد أخفيها حتى عن نفسي، أما من عداه جل وعلا لا يعلم متى الساعة، فقد أخفاها عن كل مخلوق. فقوله أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي، علشان تستمع القاعدة صحيحة منضبطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. كره بعض السلف أن يقول الرجل ما صليت، كره بعض السلف أن يقول ما صليت. الآن إذا قلت للعامي من الناس صليت أبو فلان، قال على النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه صلى ولا ما صلى؟ ها؟ ما صلى، لكن يكره أن يقول ما صليت. وهذا له سلف، يعني من السلف من كره. ولذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل، باب قول الرجل ما صلينا، واستدل بهذا الحديث وأنا والله ما صليتها. وفي هذا رد على من يكره مثل هذا اللفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، لأنه يجب قضاء الفوائت فورا مرتبة، فتصلى قبل المغرب، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص مفسر للنص السابق أنه صلى العصر بين المغرب والعشاء، صلى العصر بين المغرب والعشاء وصلاها بعد وقت صلاة المغرب وقبل وقت صلاة العشاء، ثم صلى بعدها المغرب كما هنا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.